مبلغ لبناء مسجد هل عليه زكاة أو حال عليه الحول؟ ولم نشرع في البناء لعدم اكتمال المبلغ. لا، هذا يشترط الزكاة وجوب الزكاة أن يكون له مالك معين، والمسجد ما له مالك معين، هذا عمل خير في تبرعات جمعات المسجد أو لجماعة تحفيظ القرآن أو لأعمال خيرية، هذه ما فيها زكاة، ليس لها مالك معين في أعمال البر. من شرط الزكاة أن يكون لها مالك معين، النقود لها مالك. نعم نعم، من نفسه ولا طلعها إلى الآن، يزكيها حتى طلعها ما دام انه ما اخرجها، لانه يجوز لها ان يعدل، يمكن ينوي الان انه يطلعها ثم يعدل، ما دام ما طلعها، ما دامت من النقود من عنده، هو يزكيها حتى يخرجها.